بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة المروءة. قال رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المروءة. قال: والمروءة فعولة من لفظ المرء، فعولة من لفظ المرء يعني وزنها الصرفي فعولة، وحروفها الأصلية الميم والراء والهمزة، هذه هي الفاء والعين واللام، بعدين أتينا بوزن فعولة مروءة. قال: كالفتوة من الفتى، يعني فتوة هي أصلا على وزن فعولة، فتوة يعني الفتى أصلها فاء تاء وهم من الألف، يعني فأصبح فتوة. قال: والإنسانية من الإنسان، والإنسانية من الإنسان يعني، أو الفتى يعني لو حتى أصلها فاء تائية فتجيب منها وزن فعولة فتضغم الواو في الياء وتصبح واو مشددة يعني، ففيها اللي يسمى الإعلال يعني لو قلبها. فقال: والإنسانية من الإنسان. ولهذا كان حقيقتها اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم. فقال: المروءة هي الاتصاف بصفات المرء يعني، والإنسانية الاتصاف بصفات الإنسان، الفتوة الاتصاف بصفات الفتى التي تميز بها عن الحيوان. ومن هذا الباب يعني استعمل المعاصرون ايضا يستعملون مصطلح الرجوله بنفس هذا المعنى، يعني الرجوله هي فعوله من الرجل، يعني وكان المقصود هنا يعني الرجل الكامل المتصف يعني بالصفات النبيله كالشهامه والشجاعه، يعني في السياق في هذا السياق يعني، فبهذا المعنى يعني هو أصل المروءة هي من المرء، والفتوة من الفتى، والإنسانية من الإنسان. فقال: لهذا كان حقيقتها اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم، التي فارق بها الحيوان وفارق بها الشيطان. قال: فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة، داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان من الكبر والحسد والعلو والبغي والشر والأذى والفساد والغش. كل إنسان فيه يعني نازع الخير ونازع الشر، ففيها داع يدعو أن الشيطان يوسوس للإنسان، فالشيطان يوسوس للإنسان ويدعوه إلى تخلق بالأخلاق التي هي من طبائع الشيطان كالكبر والحسد والعلو والبغي والشر والأذى والفساد والغش. وداعي يدعوها إلى أخلاق الحيوان، لأن الإنسان هو صنف من الحيوان، فموجود يعني في يعني طبيعته الإنسانية ما يدعوه إلى التخلق بأخلاق الحيوان، وهو داعي الشهوة. وداعي يدعوها إلى أخلاق الملك، إلى أخلاق الملك، أخلاق الملائكة. من الإحسان والنصح والبر والعلم والطاعة. فهذه من أخلاق الملائكة. يعني الله تعالى وصف الملائكة قال كرام بررة، والملائكة قالوا إيه؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالملائكة يعني يقولوا علم وبر وكرم وإحسان وطاعة لله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا كل إنسان معه يعني الإنسان معه قرين جني يحثه على الشر ويدعوه إليه، ومعه أيضا قرين ملكي يعني يدعوه إلى الخير ويأمره به ويحثه عليه، كما ورد في الحديث يعني إذا أراد أن ينام قال الشيطان اختم بشر، وقال الملك اختم بخير. ففي الملك أيضا يحث الإنسان على الخير فيدعوه إلى أخلاق الملك، يعني كهذه الأخلاق الكريمة. ومما ورد يعني هذه المعاني أيضا وردت في تفسير قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها. فقالوا كل نفس يعني هي فيها يعني داعي الفجور وداعي التقوى، يعني هو موجود في النفس، ولكن المؤمن هو يعني يجاهد داعي الفجور ويغلب عليه داعي التقوى، والفاجر يغلب داعي الفجور. لكن قالوا حتى الفاجر يعني هو يوجد داعي التقوى موجود فيه لكنه دساه، قال لأن الله تعالى قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذي دساها يعني من الدس هو كتمان وتغطية، فكأنه غطى داعي التقوى الذي في نفسه ويعني وأهمله ولم ينمه حتى يعني خمل وغطي بداعي الفساد وكذا. أما المؤمن فإنه زكى نفسه يعني خلصها من داعي الفجور وغلب داعي التقوى. فإذا يعني يقول النفس فيها داع يدعو إلى أخلاق الشيطان، وداع يدعو إلى أخلاق الحيوان، وداع يدعو إلى أخلاق الملك. فحقيقة المروءة بغض زينك الداعيين وإجابة الداعي الثالث. زينك اسم إشارة إلى المثنى يعني، وإجابة الداعي الثالث. وقلة المروءة وعدمها هو الاسترسال مع زينك الداعيين، الإشارة هنا إلى داعي الشيطان وداعي الداعي إلى أخلاق الشيطان والداعي إلى أخلاق الحيوان. فهو الاسترسال مع زينك الداعيين يعني إلى أخلاق الشيطان والحيوان، والتوجه لدعوتهما أين كانت. فهذه هي قلة المروءة. قال فالإنسانية والمروءة والفتوة، وكما ذكرنا يعني يمكن أن يضاف إليها الرجولة يعني وإن كانت استعمالا يعني متأخرا ليس معروفا عند المتقدمين، لكن استعملوها بنفس هذه المعاني أيضا. قال كلها في عصيان الداعيين وإجابة الداعي الثالث، كما قال بعض السلف خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقول، وخلق ابن آدم وركب فيه العقل والشهوة، فمن غلب عقله على شهوته التحق بالملائكة، ومن غلبت شهوته عقله التحق بالبهائم. سبحان الله. والشهوة يعني مفهومها أوسع، يعني تشمل مثلا يعني شهوة النساء وكذا، هذا نوع من أنواع، مثل أيضا شهوة الغضب العلو. يعني الحيوان فيه أنواع من الشهوات، يعني مثلا السباع فيها شهوة الغضب والعلو والإيذاء للغير وكذا، هذا نوع يعني من الشهوات. أيضا شهوة الشره مثلا في الأكل ونحوه وكذا إلى آخره. يعني فمن غلبت شهوته عقله التحق بالبهائم. قال ولهذا قيل في حد المروءة إنها غلبة العقل للشهوة. فهذا من تعريفات المروءة، غلبة العقل للشهوة، إن العقل وهو العقل يعني سمي عقلا، العقل معناه الربط يعني، فالعقل سمي عقلا، وأيضا من أسماء العقل حجر، فالعقل هو الربط، يقول عقل البعير يعني ربطه، فالعقل يعني هو قيد، يعني يقيد الشهوة، يعني تريد تنطلق بالإنسان مثل الحيوان بدون أي ضوابط أو عوائق، يعني أي شيء يشتهي يفعله بدون مبالاة بعواقب الأمور، لكن العقل هو يعني عقله يحكم شهوته، يقيدها ويصرفها في الطريق الصحيح ويمنعها مما يعني عاقبته غير حميدة. وكذلك الحجر، يعني العقل سمي حجرا، الحجر هو أيضا بمعنى المنع، يعني لأنه يمنع. قال: وقال الفقهاء في حدها هي استعمال ما يجمل العبد ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه. استعمال ما يجمل العبد ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه. نعم. قال: وقيل المروءة استعمال كل خلق حسن واجتناب كل خلق قبيح. قال: وحقيقة المروءة تجنب الدنايا والرذائل من الأقوال والأخلاق والأعمال. طيب الفقهاء ما يعني ما علاقة الفقهاء بالمروءة؟ المروءة يذكرها الفقهاء ويذكرها المحدثون أيضا. الفقهاء يعني يريدون الحديث عن المروءة في الكلام عن يعني شروط الشاهد الذي تقبل شهادته، فيتكلمون يعني عن أن يكون عدلا، والعدالة يعني من معانيها السلامة من الفسق ومن خوارم المروءة، ومن خوارم المروءة. فيذكرون في الكلام عن عدالة الشاهد ألا يكون مخروم المروءة، يعني أن يكون من المعروفين بالخير، ممن يستعمل ما يجمل العبد ويزينه ويترك ما يدنسه ويشين. وكذلك المحدثون في الكلام عن شروط الراوي عند الحديث، الكلام عن الحديث الصحيح والحسن، من شرطهم أن يكون الراوي عدلا ضابطا، فيتكلمون عن العدالة ويذكرون فيها أيضا الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق ومن خوارم المروءة. فيستعملون المروءة بهذا المعنى يعني. فقال الفقهاء يعني عرفوا المروءة بأنها استعمال ما يجمل العبد ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه. ثم يعني ذكر تعريفا آخر، وهو استعمال كل خلق حسن واجتناب كل خلق قبيح. ثم قال: وحقيقة المروءة تجنب الدنايا والرذائل من الأقوال والأخلاق والأعمال. ثم بدأ يقسم المروءة إلى أقسام. قال: فمروءة اللسان حلاوته وطيبه، ولا وطيبته عندكم؟ وطيبه حلاوته وطيبه ولينه، حلاوته وطيبه ولينه، واجتناء الثمار منه بسهولة ويسر. ثمار اللسان الكلمة الطيبة يعني من نعم يعني من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والعلم النافع والكلام الصادق الذي ينفع، والنصيحة والأمر بالمعروف، كل هذا من الثمار الطيبة يعني من اللسان. قال: ومروءة الخلق سعته وبسطه للحبيب والبغيض، ومروءة المال الإصابة ببذله مواقعه المحمودة، ببذله مواقعه المحمودة عقلا وعرفا وشرعا. أن يبذل المال في المواقع المحمودة عقلا وعرفا وشرعا. ومروءة الجاه بذله لمن يحتاج إليه، وهو بالشفاعة الحسنة، يعني إذا كان له جاه يعني كلمته مقبولة مثلا عند بعض مثلا من يستطيع أن يساعد الآخرين أو كذا، فيستعمله يبذله لمن يحتاج إليه، يعني فيساعد الناس بجاهه، يعني يزكي من يحتاج تزكية، يشفع له شفاعة حسنة وكذا. ومروءة الإحسان تعجيله وتيسيره وتوفيره، وعدم رؤيته حال وقوعه ونسيانه بعد وقوعه، فهذه مروءة البذل. فهذه مروءة البذل، أن يعجله وييسره ويجعله وافرا، يعني يكثره ويعجله ويسهل الحصول عليه. وعدم رؤيته حال وقوعه، يعني لا يمن بالإحسان على غيره، ونسيانه بعد وقوعه، يعني لا يعجب بنفسه ولا يمن على من أحسن إليه. قال: وأما مروءة الترك، وأما مروءة الترك فكترك، يعني اللي فات هذا مروءة اللسان والخلق والمال والجاه والإحسان، فعندنا مروءة بذل ومروءة ترك، انه يترك اشياء، يعني هناك اعطاء لاشياء، ومروءة ترك مروءة في ترك اشياء. قال: فكترك الخصام والمعاتبة والمطالبة والمماراة والإغضاء عن عيب ما يأخذه من حقك، هكذا عندكم، والإغضاء عن عيب ما يأخذه من حقك، ما يأخذه من حقك، نعم، وكأن المعنى يعني والإغضاء عن عيب، يعني من أخذ شيئا من حقك، يعني أنك إيه تغضي عن ذلك، بمعنى التغافل، يعني بمعنى التغافل. وترك الاستقصاء في طلبه، وترك الاستقصاء في طلبه، يعني حقوقك التي عند الناس، يعني لا تستقصي في طلبها، يعني لا تحرص على حصولك عليها كاملة مكملة لا نقص فيها. فالذين عليهم حقوق لك، يعني طبيعي يحصل تقصير منهم في بعض هذه الحقوق وكذا، وأنت كذلك عليك حقوق لناس ويحصل منك تقصير. فإذا تعامل الناس يعني بالمروءة، فكل واحد يعني له حقوق عند الناس، يعني لا يطالب بها كاملة مكملة لا ينقص منها شيء، يتغضى يعني إذا نقص هذا شيء من حقه وهذا نقص شيء، فهذا يتغافل عن النقص، فيترك الاستقصاء في طلبه. قال: والتغافل عن عثرات الناس، وهذه أوسع، يعني سواء لها علاقة بحقك أو ليس لها علاقة بحقك، يعني عثرات الناس أخطاؤهم عموما. قال: وإشعارهم، أو وإشعارهم، عشان أولها فكترك والمطالبة، وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد، أو يعني وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم عثرة، والتوقير للكبير وحفظ حرمة النظير ورعاية أدب الصغير، وهي ثلاث درجات: التوقير الكبير وحفظ حرمة النظير والمساوي المماثل، ورعاية أدب الصغير، يعني الرحمة بمن هو أصغر منك. قال: وهي ثلاث درجات، مروءة ثلاث درجات: الدرجة الأولى مروءة المرء مع نفسه. قال: وهي أن يحملها سرا على مراعاة ما يجمل ويزين. عندكم قسرا؟ نعم، في بعض النسخ قسرا، نعم، طيب، يعني قسرا يعني يكرهها على ذلك، يعني يكرهها على ذلك. والنسخة اللي فيها سرا يعني هو فيها مناسبة للموضوع، هذه الدرجة انه يتكلم عن الانسان في خلوته، يعني عندما يكون مع نفسه ولا احد من الناس يطلع عليه، فقال انه يعني في حال السر، يعني النسخة اللي فيها سرا فيها مناسبة يعني شوية الموضوع السياق هنا أن يحملها يعني في السر على مراعاة ما يجمل أو ما يجمل ويزين، ما يجمل الإنسان ويزين، وحتى لو كان في السر يعني لا أحد من الناس يطلع عليه كما سيذكر يعني في فيفعل الشيء الحسن وهو خال ليس بين الناس. والنسخة التي فيها يحملها قسرا يعني يكره نفسه يعني يجاهد نفسه ويقومها على مراعاة ما يجمل ويزين وترك ما يدنس ويشيل ليصير لها ملكة في العلانية، يعني لعل نسخة سرا أصح يعني في السياق يعني لأنه قابلها بالعلانية يعني قال يعني في حال السر يعني يتحلى بهذه المكارم حتى إذا كان في العلانية سهل عليه أن يتخلق بها صار طبعا له سجية. قال فمن اعتاد شيئا في سره وخلوته ملكه في علانيته وجهره. قال فلا يكشف عورته في الخلوة، فلا يكشف عورته في الخلوة. وطبعا هو سيذكر بعد ذلك يعني الاستثناء حالة الجماع والتخلي ونحو ذلك مما يعني شرع فيه هذا الأمر، لكن فيما عدا ذلك يعني بغير حاجة يعني لو سن جالس مثلا وحده في البيت لا يجلس عريانا كده مكشوف العورة رغم أنه لا أحد من الناس يطلع عليه مثلا، لكن مثلا يكون ساترا عورته في الخلوة حتى يعني لا يكون عادة له انكشاف العورة إذا صار يعني يعتاد كشفها حتى لو هو وحده بغير حاجة يعني طبعا وقت الاغتسال وقت الجماع وقت قضاء الحاجة هذا مستثنى يعني للحاجة، أما إذا كان لا يحتاج إلى ذلك وحد جالس في بيته كده يعني يتغدى ولا يتعشى ولا بدون حاجة فلا يكشف عورته في الخلوة ولا يتجشأ بصوت مزعج ما وجد إلى خلافه سبيلا، ولا يتجشأ بصوت مزعج ما وجد إلى خلافه سبيلا. طبعا كان من كشف العورة يعني ما بين السرة والركبة ونحو ذلك يعني طبعا ليس المقصود أن المرأة مثلا تجلس بالحجاب في البيت يعني وهي خالية، فالشرع يعني خفف عنها في هذا الأمر وكذا، لكن يعني القصد أنه يعني ما لا يوجد يعني داع إلى كشفه. قال ولا يتجشأ بصوت مزعج ما وجد إلى خلافه سبيلا، تجشؤ اللي هو إيه يعني إخراج ما في المعدة من غازات يعني أثر الطعام أو كذا يعني، فلا يتعمد فعل ذلك بصوت يعني ما وجد إلى ذلك سبيلا حتى لو كان في الخلوة، يعني يقول إن هذه الآداب يتعود على الخلق الكريم. يعني في كان بعض الأعراب يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عندهم تجشؤ هذا يعني كان متفاخر انه اكل كثيرا يعني الاكل عنده متوفر وانه شبع واكل، فكان يتعمد يعني يتجشأ بالصوت عالي يعني كانه يتفاخر انه اكل يعني. فتجشأ رجل يعني في أعرابي في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فقال كف عنا جشاءك، قال كف عنا جشاءك، يعني لا يتعمد هذا طبعا. لذا قال يعني ما وجد إلى خلافه سبيلا إلا أن يكون معذورا يعني أحيانا يكون إنسان مريضا يعني غير قادر على كتم الصوت هذا معذور يعني، لكن إذا كان يعني غير معذور لا يتعمد ذلك يعني. قال ولا يخرج، قال ولا يخرج الريح بصوت وهو يقدر على خلافه، كذلك هذا من مروءة المرء مع نفسه يعني حتى لو كان يعني في السر ولا هو جالس وحده فيدرب نفسه على الخلق الكريم والطبع الكريم. قال ولا يجشع، وكأن في بعض النسخ يتجشع من الجشع يعني اللي هو النهم في الطعام. قال وينهم عند أكله وحده، يعني يقول يعني هو مثلا أمام الناس يأكل بأدب يعني قليلا قليلا وكذا، بس مثلا بعض الناس يعني يقول ربما إذا خلى وحده ما فيش حد يعني مطلع عليه فظل يأكل يعني بنهم ويحشر الطعام يعني حشرا بكميات كبيرة بطريقة يعني غير لائقة، يعني لو أنه يعني فعلها أمام الناس لعادوه بها يعني، وكان يعني محل انتقاد يعني ومخالفة للعرف. فقال لا يفعل هذا وهو في السر، يعني طالما أنه شيء يعني غير لائق أن يفعله في الجهر، فهذه مروءة المرء مع نفسه يعني. قال وبالجملة فلا يفعل خاليا ما يستحيي من فعله في الملأ إلا ما لا يحضره الشرع والعقل، ولا يكون إلا في الخلوة كالجماع والتخلي ونحو ذلك. يعني لا يفعل خاليا ما يستحيي من فعله في الملأ إلا الأشياء التي يعني هي طبيعتها أنها لا تفعل في الملأ، يعني كالجماع والتخلي، هذه طبيعتها أنه لا يفعلها إلا خاليا. لكن الأشياء التي يعني لا يليق فعلها في الملأ فيتجنب فعلها وهو يعني خال ما لم يكن يعني مضطرا إليها ودعت إليها الحاجة الشديدة. قال الدرجة الثانية المروءة مع الخلق بأن يستعمل معهم شروط الأدب والحياء والخلق الجميل، ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسه، وليتخذ الناس مرآة لنفسه، فكل ما كرهه ونفر عنه من قول أو فعل أو خلق فليجتنبه، وما أحبه من ذلك واستحسنه فليفعله. لأن كثيرا من الناس يكيل بمكيالين يعني، فتجد ينتقد الناس مثلا على أشياء عملوه بها، مثلا فلان أخلف معي الموعد الفلاني، فلان مش عارف أثقل علي في الطلب كذا، فلان فينتقدوا على أشياء، وهو من جانب آخر هو يفعل مثلها مع أشخاص آخرين، فهو يعني يغفل عن عيب نفسه مثلا ويعيب الناس على أشياء وهو يفعل ما يشابهها يعني. فهنا يعني يقول يجعل الناس مرآة لنفسه، أي شيء هو ينتقد على أحد يفحص في نفسه ويتأكد أنه هو نفسه أيضا لا يفعل هذا الشيء في معاملته لأشخاص آخرين يعني. ممكن هو لا يفعل هذا الشيء في معاملته لهذا الشخص المعين، لكن قد هو يكون يفعله مع شخص آخر. فالشيء الذي ينتقده من الناس في معاملتهم له فينقي نفسه منه ويحرص على أنه هو نفسه لا يفعل هذا الشيء الذي يضايقه من الناس، فهو لا يفعله مع غيره يعني. أيوة أحسنتم يعني، وهذا يعني لخصه يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتي جوامع الكلم، قال أن يحب للناس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الحديث الآخر وأتي للناس الذي تحب أن يؤتى لك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وصاحب هذه قال وما أحبه من ذلك واستحسنه فليفعله. الشيء اللي هو ما يجد معاملة كريمة من الناس، مثلا عامله شخص بمعاملة كريمة استحسنها لنفسه وأعجبته، فهو يتحلى بهذا، وهو أيضا يعامل الناس بهذه المعاملة الكريمة، طالما أن هذا الشيء يعني سره وأعجبه. طريقة مثلا بعض الناس في لين الكلام والبشاشة في وجهه والإكرام والإحسان، فالشيء الذي أحبه من معاملة الناس له فهو أيضا يقتبس من هذه الأخلاق الحسنة ويعامل الناس بها بمثلها يعني. قال وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكل من خالطه وصاحبه من كامل وناقص وسيء الخلق وحسنه وعديم المروءة وغزيرها. غزير المروءة يعني كثير المروءة. سيوضح هذا المعنى. قال وكثير من الخلق يتعلم المروءة ومكارم الأخلاق من الموصوفين بأضدادها. يعني فيقول صاحب هذه البصيرة للمروءة مع الخلق، فقال إنه إيه يستفيد من كل من صاحبه، حتى لو صاحب ذا خلق قبيح فهو يستفيد أنه يراقب هذه الأخلاق القبيحة ويحرص على اجتنابها، فيكبل نفسه. يعني ورد في الأثر يعني روي أنه سئل لقمان الحكيم يعني ممن تعلمت الحكمة، فقال يعني من السفهاء وكذا، كلما فعلوا شيئا يعني اجتنبته يعني، ونحو هذا المعنى يعني. فتعلم الحكمة من أنه ينظر إلى أفعال السفهاء ويتجنب هذه الأفعال ويتجنب هذه الأقوال، فصار حكيما يعني. الله قال: كما روي عن بعض الأكابر أنه كان له مملوك سيء الخلق فظ غليظ لا يناسبه، فسئل عن ذلك فقال: أدرس عليه مكارم الأخلاق. يعني سألوا لماذا تبقي هذا المملوك عنده، يعني عبد مملوك فظ غليظ سيء الخلق، فقال: لماذا لا تتخلص من هذا، لا يناسبك، يعني أنت رجل كريم فقال إيه: أدرس عليه مكارم الأخلاق، يعني يحاول يتعلم يشوف ماذا يفعل ويتجنبه وكذا. قال: وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق من ضد أخلاقه. فشوف هو هذا المثال سوء الخلق، فينظر إلى أفعاله ويشوف ما الأفعال التي هو يفعلها وتؤذي الناس والناس يشتكون منها وكذا، فيتعلم منها يعني أن هذه الأشياء قبيحة وينبغي تجنبها. قال: ويكون بتمرين النفس على مصاحبته ومعاشرته والصبر عليه. يقول هذا من جهة أخرى، يعني تتعلم مكارم الأخلاق، لأن جزء من مكارم الأخلاق هو الصبر على من يغضبك يعني. لهذا قالوا: لا تعرف، يعني أيضا من كلام بعض السلف يعني، أنك لا تعرف أخلاق شخص، أو إذا أردت أن تتأكد يعني من صفاء صاحب لك وأنه يعني صاف في أخوته وصحبته، أغضبه، هنا تظهر حقيقته يعني. تعمد أن تغضبه وفعل شيئا يعني يؤذيه ويضايقه، يظهر على حقيقته يعني. كثير من الناس هو يعني يكون صاحبا لك وصديقا لك ومعاملته حسنة، ثم هو يعني لم يرى منك يعني أي إزعاج له أو مضايقة له، فمع أول يعني مضايقة له ينقلب إلى الوجه الآخر. فإذا أغضبته وبقي على مودته وتعامل يعني مع إغضابك له مثلا بالحلم والعفو وأحسن الظن وكذا، إذا أبقي عليه وأعرف أنه هو يعني فعلا الصديق الذي يدوب معك يعني. لكن اللي هو مع أول غضبة ينقلب عليك، هذا ما ينفع. فهو قال: يتعلم الأخلاق الكريمة من هذا المملوك الفظ الغليظ سيء الخلق من جهتين، يعني الجهة الأولى من جهة أنه يتخلق بضد أخلاقه، ومن الجهة الثانية أن مثلا هذا المملوك أكيد أنه يغضبه ويؤذيه ويضايقه، وهو يعني يحلم عنه ويصبر عليه ويعفو، فيتعلم هذا الخلق يعني. فإذا تعامل مع غيره من الناس كان عنده القدرة على الصبر والحلم وكذا. قال: الدرجة الثالثة المروءة مع الحق سبحانه. المروءة مع الحق سبحانه بالاستحياء من نظره إليك واطلاعه عليك في كل لحظة ونفس، وبإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان، فإنه قد اشتراها منك وأنت ساع في تسليم المبيع وتقاضي الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فقال الله تعالى: اشتراها منك، اشترى منك نفسك، وأنت هي ستسلم البضاعة وتأخذ الثمن، وهو يعني الجنة ورضوان الله تعالى. ومرة من قبل يعني مصطلح الثمن يعني هو مصطلح مجازي، يعني ليس القصد يعني أن أعطاء الله تعالى على باب يعني الثمن بالمسمى، يعني كما يتعامل الإنسان مع الأجير، يعني هو العمل الصالح هو سبب لدخول الجنة، ولكن الجنة يعني فضل من الله ويعني وجود منه سبحانه وتعالى، ليس يعني ليس من باب يعني العوض الذي يجب على يعني على المشتري يعني في معاملات الناس في الدنيا، وإنما يعني فضل من الله تعالى، كما في الحديث يعني لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لكن كما ذكرنا يعني نجمع بين هذا وبين قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالعمل هو سبب، ولكن يعني سبب إذا أتى به فالله تعالى يتغمده برحمة منه وفضل ويعطيه له. لأنه كما مر يعني كل العمل الصالح لو وزن مقابل نعمة واحدة من النعم التي في الدنيا لما كفى يعني شكر نعمة واحدة من نعم الله تعالى التي لا تحصى، وهي مسألة يعني معاوضة بالثمن. فنعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الصحة، نعمة قبلها نعمة الإسلام والإيمان. فلو وزن يعني كل ما عمله الإنسان في الدنيا بنعمة منها لما كفى شكر نعمة منها. فهو في النهاية يعني ليس من باب المعاوضة يعني، وإنما يعني يتفضل الله تعالى على العمل. فقال نعم يعني بقى سببية بمعنى أن العمل سبب في دخول الجنة، لكن المسبب يعني هو الله سبحانه وتعالى. ففي ضوء هذا يعني نفهم هذه العبارات يعني. فيقول إن الله تعالى قد اشتراها منك وأنت ساع في تسليم المبيع وتقاضي الثمن، وليس من المروءة تسليمه على ما فيه من العيوب وتقاضي الثمن كاملا. فقال ليس من المروءة انك ايه تتقاضى الثمن كاملا ودخول الجنة والفوز برضوان الله وتسلم البضاعة معيبة يعني اللي هي النفس يعني، فلازم تصلح العيوب التي فيها يعني قبل تسليمه. قال أو رؤية شهود مننه في هذا الإصلاح وأنه هو المتولي له لا أنت، فيغنيك الحياء منه عن رسوم الطبيعة والاشتغال بإصلاح عيوب نفسك عن التفاتك إلى عيب غيرك وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وصلاحك. واضح؟ يعني تشهد منة الله سبحانه وتعالى عليك في إصلاح نفسك، وأن الحياء من الله سبحانه وتعالى يشغلك عن يعني رؤية فعلك ورؤية صلاحك. فهذا يعني كله مما يدخل في المروءة مع الحق سبحانه وتعالى. يعني دائما كنا نذكر طريقة المؤلف في الدرجة الثالثة دائما يجعلها الفناء عن شهود ما سوى الله يعني. فهو يجعل في هذه الدرجة يعني الفناء عن شهود صلاح النفس وإصلاحه لنفسه، وإنما يشهد أن الله تعالى هو الذي يصلحه وأن إصلاح نفسه هي منة من الله تعالى، فيشهد هذا المعنى ويغيب يعني عن رؤية صلاح نفسه وإصلاح العبد لنفسه، فيرى أن الإصلاح الله تعالى هو المتولي له. فهذا المعنى يعني. قال وكل ما تقدم في منزلة الخلق والفتوة فإنه بعينه في هذه المنزلة. يعني كل ما مر في منزلة الخلق عند الحديث عن حسن الخلق وفي منزلة الفتوة فهو من ضمن المروءة أيضا يعني. فالمروءة تشتمل على حسن الخلق وعلى التخلق بأخلاق الفتوة. قال فلذلك اقتصرنا منها على هذا القدر، وصاحب المنازل رحمه الله استغنى عنها بما ذكر في الفتوة والله أعلم. يعني يقول هذه المنزلة ليست موجودة في الكتاب المتن الأصل الذي يشرحه ابن القيم، ويشرح منازل السائرين للإمام الهروي. فقال منازل السائرين للإمام الهروي لم يذكر فيه منزلة المروءة، فقال يعني السبب في هذا أنه استغنى عنها بمنزلة الفتوة. يعني أنه كل ما قيل في الفتوة وفي حسن الخلق فهو داخل في المروءة، فلهذا يعني كأن المروءة اسم آخر للفتوة ولحسن الخلق، فلهذا لم يعدها منزلة مستقلة. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.